لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا غريب يا مظلوم، وهوى وهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلقم. فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام، وبينه متقسم نادى نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور من هولها تتألم من يحمي بنات محمد؟ انصرنا يسترحمنا من لا يرحم، هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو ألم قد رام قد رام يلثمه فلم ير موضعا. أيوا عباسا قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه عض السلاح فيلثم ونقعد والله طفاح جواد وقف ودموعه تسيل انادي يا ابو فاضل علينا دارة الخير اقل لي يا باري هالحرم لو هود الليل خويا خويا يا خلي باري هالحرم لو هود الليل وانا بعد ساعة على التربان لازم قال لي يا خويا ابو الفضل في وين لجفوه قال لي يا خويا تقطع ايات ما بين لصفوه خويا ودمي على عيني جمد يا حسين ما اشوف انا ما اشوف ما اشوف ما اشوف نشف دمومي يا بقية آل هاشم جاوب اش قال للحسين يقل لخويا انا لاغسل بدمعي دمومك والله دمومك اتمنيت اتمنيت كان لهالحرم الله يدومك خويا اتمنيت جاني لها الحرم الله يدومك لكن يا خويا بهالأرض يومي ويومك والضيع من عقبي وعقبك هالنساوي ويالي قال لي يا جمرة الكون الذي ما قاب ما قاط تنداس ظهري تراه انكسار من فقدك يا عباس آه آه لمن اللي وأعطيه الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن زين العابدين وسيد الساجدين عليه آلاف التحية والسلام أنه قال في رسالته المعروفة برسالة الحقوق وأما حق الله الأكبر فأن تعبده ولا تشرك به شيئا فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك من نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة من جملة الحقوق التي يشير إليها الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته المعروفة برسالة الحقوق، ولعل أول حق من الحقوق التي يشير إليها الإمام عليه السلام حق الله عز وجل. لكن قبل أن نتعرف على بعض هذا الحق، نقف عند الثقافة التي أرادها أهل البيت عليهم السلام، وهي ثقافة الحقوق. عمل أهل البيت عليهم السلام على أن تكون هذه الثقافة هي الثقافة السائدة بين الناس، والغرض والغاية من هذه الثقافة لتنظيم حياة الإنسان، سواء كانت الحياة العامة أو الحياة الخاصة. فمتى ما نظمت هذه الحياة من خلال معرفة الحقوق التي لا بد وأن يؤديها الإنسان، فعلا سادت أجواء طيبة مليئة بالمحبة بين كل الناس. والعكس، إذا ما كان عند أي إنسان اهتمام بهذه الحقوق، بأدائها، بالقيام بها على أكمل وجه، سوف تعيش الناس حياة الغاب، سوف تكون هناك حياة التمرد. فمثلا لما تجي إلى العلاقة بين الزوجين أو غيرها من العلاقات، لكن قبل أن نتعرف عليها، أولا نريد أن نعرف ماذا يراد بالحق. لما تسمع في القرآن الكريم أو في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، دائما تركيز على الحق. فالمقصود بالحق ما هو؟ الحق له معنى من المعاني يذكره العلماء. المعنى الأول هو السلطنة، يعني سلطنة الإنسان على مكان أو على شيء من الأشياء. مثلا لما يجي هذا الكاتب ويكتب إلى كتاب، ويخلي داخل الكتاب بأن حقوق الطبع محفوظة، يقول هذه واحدة من الأمور اللي إلى سلطنة على هذا الأمر، بحيث أنه هل يجوز لأحد أن يطبع هذا الكتاب من غير الرجوع إلى هذا الكاتب أو لا. وطبعا هذه مسألة يختلف فيها الفقهاء، لكن هو يريد يشير إلى هذا الأمر لما يقول أن حقوق الطبع محفوظة، يعني أنا لي سلطنة على هذا الكتاب. أو مثلا في مسألة أنه لا تزوج الفتاة البكر إلا من خلال الرجوع إلى وليها، فلا يجوز تزويج الفتاة البكر إلا من خلال الرجوع إلى الولي، يعني يقول أن هذا إلى السلطنة على هذه الفتاة لمعرفته بالمصلحة، فلهذا لا بد من الرجوع إليه إذا أرادت أن تتزوج. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يشير إليه العلماء، المقصود بالحق هو الأمر الثابت، الأمر الثابت لله أو للإنسان على نفسه على غيره. هذا أي رواية لما تسمع حد يقول هذا تتحدث عن حق من الحقوق، يعني تشير إلى ذلك الأمر الثابت الذي لا بد وأن يؤديه الإنسان. فعلى كل حال، ولعل هذا هو السائد في الروايات، لما تجي تتحدث عن الحقوق دائما تريد تشير إلى أنه المقصود بهذا الحق الأمور الثابتة. فلما اجي أنت إلى هذه المسألة، مسألة ثقافة الحقوق، التي لابد أن تكون هي الثقافة الموجودة بين الناس، يعني كل واحد لابد أن يعرف الحق الثابت له من جهة ولغيره من جهة أخرى. مثلا على سبيل المثال الحاكم مع الرعية، شلون تتمرد الرعية على الحاكم؟ لما تشوف أنه أكو هناك من يريد يسقط الحاكم، ليش؟ يقولوا هذا الحاكم ما جاي يعطي الرعية الحقوق الثابتة لها، حقوق مشروعة إلها، فليش هو يريد أن يسيطر على كل شيء وما يعطي هذه الشعوب الحق الثابت إلها؟ فلهذا إذا ما أعطي المحكوم ما أعطي الحق الثابت إليه، رايح تكون هناك حالة من الخلل بين الحاكم والمحكوم. هذا نوع من الأنواع. نوع من الأنواع مثلا تعال إلى الحياة الزوجية، أنت الآن لو تتابع بعض القضايا الاجتماعية ومن بينها ومن أبرزها قضية الطلاق اللي أصبحت قضايا عادية، شوف هذا الشاب ما عنده أي مشكلة، ساعة يتزوج بعد ساعة وإذا هو يطلق، ليش هذا؟ شنو السبب؟ وإذا الثقافة ثقافة الحقوق ما كانت سائدة، أو إذا تم هذا الزواج تستمر هذه الحياة لكن لابد أن يكون فيها خلل. لكن لو كل إنسان يعرف ما له من حق وما عليه، يمكن يكون هناك خلل؟ لا. الآن مثلا الزوجة لما تشوف أنها تمردت على زوجها، خب هذا طبيعي، ما أحد يلومها لما تقول لا أنا إلي حقوق أنت ما جاي تؤديها، أبسط الحقوق، وهذا هو الشرع الذي جعله لي مو من عندك، هذا مثلا من حقوقها من الأمور الثابتة لها قالت النفقة، هذا أمر حق من الحقوق الثابتة التي لا بد وأن تؤدى إلى الزوجة، النفقة المتعلقة بالمأكل بالمشرب بالمسكن، أن يقوم بعلاجها، غيرها من الأمور، تقول هذه من الحقوق اللي إلي. نعم لو هي تنازلت لزوجها عن هذا، هذا شيء آخر، لكن هو ما يجي يعطيها حقها، يقول لا، يقول لا أنت عليك أنه ماذا؟ واجب عليك حق من الحقوق التي لا بد وأن تؤديها، أنه أنت لا بد وأن تنفق عليه. هذا من جهة. من جهة أخرى اللي هو أفضل من هذا، أمر آخر هو أنه حق من الحقوق الثابتة لها، المعاشرة بالمعروف. لما تشوف هذا الزوج ما يتعاشر وياها بالمعروف، ما يتعامل وياها بالمعروف، شوف الازدواجية اللي يعيشها الإنسان، يوم اللي هي تقصر في حقه في أداء حق من حقوق الثابتة إلى ما، وإذا هو يقول هي ما جاية تأدي حقوقي، زين دائما هو يريد يبين أن له حقوق لا بد وأن تؤدى إليه، زين هم أنت مثل ما إليك حقوق يجب أن تؤدى إليك، الآخرين لهم حقوق يجب أن تؤديها إليهم، وأقربهم إليك الزوجة، يجب أن تؤدي الحق الثابت لها. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، خصوصا الأخوة اللي عند الباب، أكو مجال داخل، تفضلوا. اللهم صل وسلم. فيوم اللي يريد فعلا أن تؤدى إليه الحقوق الثابتة إلى، لابد أن يؤدي هو الحقوق الثابتة عليه تجاه الآخرين. فالزوجة إلها حق، هم الزوج يقول إلي حق، لابد من معرفة هذا الحق. مثلا من الحقوق التي لابد من معرفتها، قل لها الطاعة، أن تطيع زوجها، أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. زين، حق الاستمتاع، غيرها من الحقوق اللي يبينوا فيها الفقهاء الدائرة حول هذه المسألة والمتعلقة بها. فلما تصير الثقافة بين الزوجين هي ثقافة الحقوق السائدة بين الزوجين، فعلا لا هو رايح يظلمها ولا هي رايحة تظلمه، كل واحد يعرف ما له من حق. فإذا كانت هذه ضايعة بين الزوجين، النهاية إيش رايح يصير؟ لابد أنه رايح يصير هناك خلل. زين، كل شيء تقول له، هي تقول له أنا هذا مو وظيفتي، هذا مو واجبي، هذا مو حقي، وهكذا هو كذلك. يجي مثلا إلى الأولاد وتعامل وياهم، يقول الآن أولادي شنو إلهم من أمور ثابتة؟ واحد يدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله، جايب وياه ولده إلى مجلس رسول الله، يقول له وما حق ابني هذا؟ يعني يقول له أكو إلى شيء ثابت علي أنا كأب؟ قال له نعم، أكو شيء ثابت عليك أنت لابد وأن تؤديه. شنو الشيء الثابت؟ قال له أن تحسن اسمه، شوف له الاسم الحسن، أن تحسن أدبه. لا بعد ذلك تقول ليش هذا ما طاعني، وليش هذا اتمرد علي، وليش هذا سلوكا مو صحيح؟ مو انت اللي ما اعطيته حقه من البداية، كان حق من حقوقه انك انت تأدب الآداب الحسنة، تعطيه السلوك الحسنة. اذا انا ما اعطيته هذه السلوك ايش رايح يصير؟ رايح يتمرد، يقول لك انا هذه ما حصلتها. هذه اللي هي من ابسط الحقوق التي ثابتة لي أنا ما حصلتها، فلهذا صار التمرد، تمرد الولد على أبيه. يقول له وأن تحسن أدبه وأن تعلمه القرآن، ولا واحدة من هالحقوق أنا جاي أفكر أعطيها لولدي. شيء طبيعي أنه يتمرد، شيء طبيعي أنه ينحرف عن الجادة. زين، هم تلك الفتاة أكو إلها حقوق، شلون أنه فعلاً يحسن أدبها، وإذا هي ما حصلت هذه الأمور اتمردت، اتمردت على أبيها، والنهاية أنه يجي هذا الإنسان ويبحث عن أولاده، وليش هذيل سلوكهم صار غير صحيح، وليش هذيل ما يسمع كلامي، وليش وليش. شيء طبيعي أنه إذا كانت الثقافة هذه ما موجودة بينهم رايح تكون النتيجة هذه. هذا من جهة، من جهة أخرى حتى أنت في المجتمع، مو بعد اللي في داخل الأسرة، في داخل الأسرة وإذا للزوجة حق وللزوج حق وللأب حق وللأم حق اللي هم من الأرحام، هذا اللي يقول عنهم الإمام زين العابدين، وأما حق الرحم يقول أكو أمور ثابتة للرحم، فيجي يعددها، يقول أول الأرحام الأم، ويبين ما لها من حقوق بعد أن يتحدث عنها وعن مكانتها وعن منزلتها، ويقول واعلم بأنها حملت حيث لا يحمل أحد أحدا، ها، ووقتك بنفسها وبشعرها وبسمعها وبصرها. فإذا هذا الإنسان الإمام يجي يريد يبين إليه، يقول له هذه اللي سوت إلى كل شيء الآن أكو إلها حق ثابت عليك لو لا؟ يقول لا أكو حق ثابت عليك، إذن لابد وأن تؤدي. والدك من جهة هذا ما قصر وياك، أكو حق ثابت إلى لو لا؟ فصار كل واحد عنده معرفة بهذه، هذا داخل العلاقات الخاصة، داخل المجتمع الصغير، داخل الأسرة. هم في المجتمع الكبير، ها، في المجتمع، في الأسرة الكبيرة، في المجتمع لابد وأن تكون الثقافة، ثقافة الحقوق هي السائدة. مثلا الآن يدخل إلنا شخص كبير في السن، يدخل إلى المجلس، يدخل إلى المجلس ويجلس في وسط المجلس وما أحد يقوم إليه، شو تقول عن هذا العمل؟ يقول أنه هذا ما عندهم فعلا هالثقافة، ما ساد بينهم أنه يتعلم على أن لهذا الرجل الكبير حق ثابت على من؟ على الجميع. ويما يدخل رجل كبير في السن لابد وأن يوقر. هذا هم الإمام يشير إليه. قال وأما حق الكبير، يعني الأمر ثابت للكبير، وأما حق الكبير أن توقره لسن أقلها، لكبر سن، هذا دخل إلى المجلس بدل أن يجلس في الوسط وما أحد يقوم إليه يقول له لا أنا شباب زين، هذه ليست من آدابي أنه رجل كبير في السن يجلس في وسط المجلس، فلا بد أن أخلي إلى مجال في المجلس زين. هذا إذا هالثقافة كانت سائدة بينهم فعلا رايحين، ويما يظهر رجل كبير في السن الكل رايح يقوم إليه. هذه واحدة. هم الصغير، الصغير هم إلى حق، أمر ثابت أنه أنت تعلم تثقف ترحم تعفو عنه، مو يوم اللي تشوفه في مجلس من المجالس أخطأ المسكين، هذا صغير شوفوا شلون يتعامل وياه. قل لا، حق ثابت من حقوقه أنه أنت توجهه بالطريقة الصحيحة، تعلمه شلون أنه فعلا لما يدخل إلى المجلس كيف يجلس في المجلس وهكذا. هذه واحدة من الحقوق. إذن فلما تكون هذه الثقافة هي الثقافة السائدة، وإذا تشوف فعلا ما رايح يكون هناك خلل في داخل المجتمع، لا الأسرة رايحة تشتكي من شيء، لأنه كل واحد يعرف ما له من حق وما عليه، ورايحة تكون حياتهم يسودها المحبة والمودة. هم في المجتمع، هم لما تكون ويا الدولة أيضا، أنا إلي حقوق، هم لابد وأن تعرف الدولة شنه من حقوق إلي، فلابد وأن تؤديها إلي، هذا أمر ثابت إلي، ليش هي تحرمني من هذه الحقوق، ليش ما تعطيني هذه الحقوق ها؟ فلابد من المطالبة بها. ما ضاع حق وراءه مطالب. أما أجي أقول لا أنا خلني أقعد على هالحالة وما رايح أغير شيء، لا هذا غير صحيح، لكن أعرف شلون تكون المطالبة وهكذا. إذن فثقافة الحقوق لابد وأن تكون الثقافة هي الثقافة السائدة بين الناس. هذا من جهة. الأمر الآخر، حتى يلتزم الإنسان بكل هذه الحقوق، سواء كان حق الزوجة أو حق الزوج أو حق الولد أو حق الأم أو حق الأب أو حق الأب أو حق الكبير أو الصغير أو غيرهم، حتى فعلا يكون هناك التزام لابد من الالتزام بأول حق. أول حق يبين الإمام، وأما حق الله الأكبر، شنو هالحق الأكبر ده؟ قال له فأن تعبده ولا تشرك به شيئا. إذا فعلا التزم هذا الإنسان بهذا الأمر رايح يكون يحافظ على كل الحقوق الأخرى. أما إذا هذا الحق وما جاي يؤدي تجاه الله عز وجل، هذا الحق ما جاي يحافظ عليه. وأما حق الله الأكبر فأن تعبده ولا تشرك به شيئا، إلى أن يقول فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك من نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. لكن إذا أنا ما التزمت بهذا الحق شو رايح يصير ها؟ ولهذا شوف فعلا اللي التزموا بأول حق وانطلاقا من التزامهم بحق الله التزموا بالحقوق الأخرى، انطلاقا من التزامهم بحق الله التزموا بمال الرسول من حق، بمال أمير المؤمنين من حق، بمال لأئمة الهدى من حق. هذا تشوفه وين؟ مثلا في تلك الأسرة المباركة، مثلا تشوفه عند أم البنين. أم البنين فعلا مصداق واضح لهذا الأمر، شلون فعلا معرفتها بحق الله جعلها تلتزم بكل الحقوق، بحق أولياء الله من جهة، وتنظر إلى علي بن أبي طالب من جهة أنه إمام معصوم مفترض الطاعة، من جهة أخرى أنه زوج لابد وأن يؤدى ما له من حق وهكذا. فكانت الثقافة السائدة في ذلك البيت المبارك هي هذه ثقافة الحقوق. ولهذا هي علمت أولادها، علمت أولادها بني عباس أولادي ترى ذيلة أمير المؤمنين الحسن الحسين ذيلة لهم حقوق ثابتة شنو من الحقوق الثابتة إلهم؟ طاعتهم. طاعتهم أمر واجب، فرض واجب على الإنسان، فلهذا لا تقصروا في نصرتهم. وفعلا هذه من أول يوم علمت أولادها وربتهم على هذه الثقافة، ولهذا يوم اللي وضعت بأبي الفضل العباس وإجت، شوفها يوم اللي إجت لبيت أمير المؤمنين، وإذا أول طلب طلبته لمعرفتها بمقام أمير المؤمنين وبمنزلته، أول طلب قالت لا تناديني بفاطمة. ليش؟ قالت مو ينكسر قلب الحسن والحسين، لا تناديني بفاطمة، كناها بأم البنين. وفعلا أنجبت 4 أولاد مثل نسور الرب، 4 أولاد كل واحد وإذا هو يحمل تلك الصفات والخصال، أبرزهم أبو فاضل، أبرزهم العباس باب الحوائج. هل الليلة أريد نتعلم منها الدرس، فعلا حق الله عز وجل شلون يؤديه. اسمع لمن تقرأ في زيارته: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. شلون هذا؟ وإذا يوم اللي وضعت بأبي الفضل العباس الكل فرح، بشارة صارت عند الجميع، كل واحد يبشر الآخر: أم البنين ولدت ولدا كأنه القمر، ها أم البنين ولدت ولدا كأنه القمر. جاء أمير المؤمنين ويما شاف المولود المبارك، إلا زينب قاعدة عند الباب تنتظر متى يرجع أبوها تحمل لها البشارة. شافت أبوها أقبل، أمسكت بيده: أبا علي، أم البنين اليوم جابت قمار، سبحان المصور إله سبحانه. فرحانة يعني، قالت له: أبا علي، ما أدري إيش هالعلاقة، إيش هالمحبة اللي صارت بيني وبين هالمولود، تعلق قلبي بأبي الفضل، تعلق قلبي بأبي الفضل. ها أمسكها علي: تعالي بنية، تعالي تعالي شوف المراسيم اللي رايح أسويها. جات وقعد عند أم البنين، بارك لها بهالمولود، هنأها بمولودها، أخذ وفتح القماط، ويما فتح قماط ظل يبكي. شايف انت ابو يجيبوا له مولود يبكي؟ ها ليش تبكي؟ اخذ صار يقلب، تشوف ابو فاضل ويبكي، ينظر الى كفيه يبكي، الى عيونه ويبكي، الى هامته ويبكي. ام البنين انفجعت، اضطرب قلبها، في ولدي عيب، فيه نقصان، لا لا لا لا لا لا تخافي لا تخافي، إذن فما الذي جرى؟ شو اللي صاير عليه؟ قال أم البنين: أنا أبكي لما يجري عليه. خوش بشارة هذه، أبكي لما يجري عليه. شو اللي صاير رايح يصير عليه؟ صار يخبرها: أم البنين، ترى جفوف أبو فاضل تقطع، عيونه تضرب بسهم، هامة تضرب بعمود. بكت أم البنين: كل هذا يصير على ولدي؟ هذا اللي يصير على ولدي؟ سيدي مولاي، متى؟ في أي زمان؟ في أي مكان؟ قال: لا عليك، في سلامة من دين يقاتل ويقتل إلى جانب أخيه الحسين. استبشرت استبشرت ويا الحسين، يعني رايح يرفع راسي عند الزهرة، رايح يرفع راسي عند الزهرة. ها وفعلا شلون هالموقف هذا، شلون ربته من البداية؟ الوالدة اللي رادت ولدها ينام اذقل يا الولد لولو، وام البنين تلولي للعباس بالنخوة والخوة كل ليلة، وتقول لها: اخوك الحسين لا تقصر في نصرته. ها شلون شو اللي أعطتها الزهراء؟ شو سوت لها الزهراء؟ تعال الليلة الزهرة تقول لك طلعت من عند الحسين لا تنسى تمر على ولدي العباس تزوره، لا تنسى تسجل حضور عند ولدي العباس، روح روح إلى زيارته. شلون أروح إلى زيارته؟ وإذا اسمح خطابها إليك أيها المؤمن، الزهراء تنادي والدمع يجري من العين، سمعوا كلامي يلتزوروا ولادي حسين، زوروا أبو فاضل إذا زرتوا عضيدة، لا تتركوا اللي قطعوا منه زنودة، لا تتركوا اللي صوبوا بالسهام جودة، ولدي أبو فاضل عزيز وقرة العين. عزيزك أبو فاضل ها؟ قالت زوروه لا ينكسر خاطر أم الابني، آه ما قصرت بذلتي لولادي ولدها، ما قصرت بذلتي لولادي ولدها. ايش رايحة تسوي إلى يوم القيامة؟ قالت مجلس عزاء خاص لأبو فاضل، تريد تشوف هالمجلس العزاء لو لا؟ وإذا توقف الزهراء في وسط المحشر، يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين من ظلمني، ممن يا فاطمة فإذا بها تخرج كفين المن؟ قالت ممن قطع هذين الكفين، اتنادي العباس عندي مثل واحد من أولادي، وتقطيع زندينه ترى قطع عفار، باكر بيوم الطامة بمحضر الهادي، أول شكاية الخالقي أرفع الكفة، أنا أرفع جفوفا قبل ما أشكي ضلوعي، وتقطيع زلدينة ترى أجرى دموعي، واللي يهيج لاعتي ويزيد راعي من أذكرى مطروح، واذكر وحدة حسين وحسينا، آه وعباسا. بعد الزهرة ايش رايحة تسوي؟ وأم البنين ايش رايحة تسوي؟ بعد أم البنين ايش رايحة تسوي؟ ولهذا المجلس العزاء اللي أقامت أم البنين رايحة تقيم الزهراء في يوم القيامة، يا مأتم اللي سوته يوم اللي وصل بش، وهو ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدراره، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يداروه. يقول بهالندى أنا انتزعت الناس من بيوتهم، أكو امرأة إجت تتوكع على عصا على كتفها طيف، عصبت رأسها بعصابة قالت أيها الناعي لقد قطعتني آط قلبي، بالله أسألك ما حال الحسين؟ التفت هذه من تكون؟ قالوا لترى هذه أم البنين إلها أربعة أولاد قتلوا في كربلاء، استدرج وياها، ما تتحمل ما تتحمل تعطيها هالخبر، استدرج وياها. آي قالت يا ناس خلوه ينزل عن ذلوله، أنا بسايله وبستمع قوله، يوم التقوا ذوله بذوله العباس بيض وجه لوله العباس بيض وجه لوله جاوب هش قال لها قال الحي اللي تنشدين قعدي يفصل لك هالخبر زين إلك أربعة بالطف مطاعين إلك أربعة بالطف مطاعين بعد قالت لأولادي راحوا ها قال لها عظم الله لك الأجر قالت لاسمع مني قالت أنا بدر الوفا أولادي رضعتهم والله رضعتهم وعلى حب أبو اليم عودتهم ولجي العين على الزهرة بعتهم والله بعتهم قالوا لي نذبحوا أربعتهم والله والمواضي وزعتهم قلت يا ليت والله تبعتهم يكفيهم فخر زينب نعتهم اي والله يكفيهم فخر زينب زينب نعتهم بعد هالمشهد ويا أم البنين تستاهل الليلة نعزيها ها هي على فراش المرض وزينب وياها التفتت إليها اش قالت قالت قربي لي يا زينب قبل ما يفرق البين وقولي شو تريدين أبلغ خيك حسين قربي لي قبل ما ألفظ أنفاس المنية وقولي من تريدين أبدأ بالتحية للي انهشم صدره بخيل الأعوجية وحسينا والله للي انهشم صدره بخيل الأعوجية لو باللي كسره ومنها خيل في الباب ضلعه وحسينا قالت وصيني واعتمدي يا زينب أنا معباس عندي علامات بها أعرف خيرة الناس شلون تعرفي الزهرة شلون تعرفي الحسين قالت نيشان أخوك حسين لا خنصر ولا راس نيشان أخوك حسين لا خنصر ولا راس وامك علامتها العصابة ولطمة العين وبنت محمدا وسيدتا قالت لها اسمعي اسمعي أم البنين قالت أول وصية لزوم توصل لأبو فاضل قولي له شلون تخلي اختك من غير كافي قولي له شلون تخلي اختك من غير كافي بعد اللي اصعب على قلب العباس شنو قالت الزوم يدري حسين داس الشمر بنعال الزوم يدري حسين راسه فوق عساد صرخت ونادت حسين وحسيناه وإماما بعد رسالة أخيرة عندي ايش عندك بنية قالت يم البنين المعذرة آخر وصية ما أدري يتحملها أبو فاضل لولا زينب قالت لازم يسمع بهالخبر قالت قولي لزينب دشت المجلس هدية اي قولي لزينب دشت المجلس هدية وماتت على ابوها من الحسرة رقية اي وماتت على ابوها من الحسرة رقية. ولهذا وقف ذاك الموقف يوم عاشورة، أقبلت زينب وقد جاءت بالطفل الرضيع، وقفت عند الخيمة ويما إجت سمع صوتها، إجت زينب وطفل حسين بيديها، تسح دموع والعبرات تجريها، وفاتت بالطفل تبكي لأبو الشيمة، أبو فاضل عمدها وبيرق الليمة. ولمن وصلت وقفت ورا الخيمة، سمحها وقام والسيف بيمين يلوح، لكن هالواقفة زينب تون وتنوح. قالت لنعم زينب يا بعد الروح، قالت لنعم زينب يا بعد الروح، إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. ما أدري عندك حاجة الليلة لو لا؟ أيتها المؤمنات أيها المؤمنون، الليلة عندكم حوائج لو لا؟ في ضيافة أبو فاضل، ثق تماما ما تطلع من هالمجلس إلا وحاجتكم مقضية. إلي حاجة وريد اليوم تقضي. قالها يا ابنة الهادي دهشتيني، يا زينب طلبي وامري على عيني، انا العباس يا زينب تعرفيني، لو فوق الشريعة القوم مصطبة، لخلي الساعة حراية ترف بيها. بعد قسم عظيم عنده، وحق من البتولة مكسرت الاضلاع، وحق من البتولة مكسرت الأضلاع، لو فوق الشريعة 100,000 دراع، لخليها جنايس تظل فوق القاع، ولأطفالك لجيب الماي ولأطفالك لجيب الماي واسقيها. عظم الله أجوركم. أقبل إلى الحسين، أخي ضاق صدري ائذن لي في لقاء القوم. قال أخي أنت عمود خيمتي، أخي أنت كبش كتيبتي، إن أنت ذهب آل أمرنا إلى الشتات. التفت العباس يقل ما قلت لي يوم الحسن شلت للقبور، وضميتني لصدرك ودمع العين منثور، ما قلت لي خلي الشجاعة اليوم خلها، خلي الشجاعة أبو الفضل ما هو محلها، يوم الرباب تجيك بيديها طفلها. عظم الله أجوركم. قال لي إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. نزل إلى المعركة، قاتل قتال الأبطال إلى أن كشف القوم عن المشرعة. نزل إلى الماء وقلبه كصالية الجمر من شدة الظما، غرف غرفة ليشرب فتذكر عطش الحسين، خاض الماي بس هيا سب، غرف غرفة يراوي عطش، تذكر لأن أخوه حسين ذب الماي من شفة وتحسب، شلون اشرب واخوي حسين سكنه والحرام واطفال رضعا، وظن قلب العليل التهب نيران، وظن يومي قرب والعمر قصر، يا ليت الماي بعد لا حل ومر، ملأ القربة ماء أراد الرجوع إلى الخيام، فقطعوا عليه الطريق. يا الله ازدحمت عليه الرجال بينما هو يقاتل، وإذا الحسين يناديه أخي استند إلي وأستند إليك لتذب عني وأذب عنك. صار كل يقلب الجيش على الآخر، أرادوا أن يفرقوا بينهما فلم يتمكنوا، نادى وغد لئيم احجموا على الخيام، فهجموا على الخيام، فخ خرجنا النساء صحنا صيحة واحدة: حسين حسين يا حسين. سمع الحسين استغاثة النساء، قال: أخي عباس، العلامة بيني وبينك اللواء، مال الجيش على حامل اللواء. يا الله، ازدحمت عليه الصفوف، تلايمت الألوف بينما هو يقاتل، إذ شد عليه لعين فضربه على يمينه. يا الله، عظم الله أجوركم. يا الله، أو إذا هو أخذ السيف بشماله وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. شد عليه لعين آخر فضربه على شماله، قطعها وهو يقول: والله ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا بغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. آه على العباس، رموه بالسهام، سهم أصاب خاصرته، سهم أصاب القربة، انفرت أريق ماؤها، فجاءه سيف وقع في حاجب عينه. يا الله، أخرج رجليه من الركاب لينتزع السيف، فشد عليه لعين بعمود من حديد من وراء نخله. يا الله، فضرب العباس على رأسه. أيوة عباس، آه عليه، سقط لوجه الأرض وهو ينادي: أخي حسين، عليك مني السلام يا أبا عبد الله وحسينا. أقبل إلى المعركة واضعا يده على خاصرته وهو ينادي: أخي عباس، كبش كتيبتي عباس، الآن انكسر ظهري. وجلس الحسين عند أبو فاضل، خلى إيده على خاصرته. أشلون طلع؟ لكن تتصور هالمشهد، شلون طلع الحسين إلى مصرع العباس؟ بيا حاله، ها، ويا ما طلع، شلون سقط العباس وشلون وصل للحسين؟ عادة شيخ كاظم السبتي هالشكل يقولوا عنه، وإذا واحد يقول له الزهرة تقول لك: ما كملت المصيبة، ها يا مصيبة. شلون وقع العباس لوجه الأرض وهو ما له كف؟ وين يدينه؟ ها، شلون استقبل الأرض؟ فاستقبل الأرض بصدره، فتكسرت العظام فتكسرت السهام في صدره. وصل الحسين إلى مصرعه: ولي ولي ولي طلع من خيمة المظلوم حاله يبكي العين. يا علي يا علي، مسود الأرض عنده، ما يدري يروح منه، ظهره محتني للقاع كان بالغ التسعين. طب المعركة وناداه: روحي ريتها فدوى. رفعت روسها الأملاك تبكي والدمع يجري، شنه اللي جرى في الكون يا جبريل ما تدريه؟ قالهم صرخة المظلوم الآن انكسر. هي والله قالهم صرخة المظلوم الآن انكسر. ظهري خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقول. خويا صرت مركز يا ابو فاضل الكل الهموم. يا خويا استوحدوني عقبك القول. بعد من هو اللي كان وياه؟ قعد الحسين الى جانب مخلي راس ابو فاضل في حجره، ما قبل العباس، شال راسه وخلى على وجه الارض. ويا ما عرف هذا الحسين، قاعد يمسح الدم عن وجهه. يقول له خويا شمالك شلت راسك من وسط حجري، امصابك شجاني وذوب فادي وكسر ظهري. قال له انا شلون اخلي راسي بحجرك وانت بعد ساعة الشمر يجلس على صدرك؟ هي وانت بعد ساعة الشمر يجلس على صدرك. بعد هذا الحسين الى جانب، ما ادري الى جانب الزهرة، ما تتصوروا جالسة وياه تعزي ولدها، هذا عزيزها ولدها. ويالي وقع عباس بالحومة ولن حرمة اجت يمه تنادي والقلب ذايب وتمسح بالوجه دمه. تقل له ويل قلبي عليك يا وليدي رفعت الراس، وين المرهف وجودك، وين الراية وين الطاس؟ أشهد يا ضو عيوني انت وليدي العباس، قطع مهجتي فقدك وقلبي من شطر شطرين. بعد ايش قالت له؟ قالت راسك من جسم نصين وجسمك دامع الغبرة، أنا أمك يا بعد أمك، وين اليمنى واليسرى؟ إيش قال لها؟ قال أم البنين انتي. قالت لأنا الزهر. قال لها أم البنين انتي. قالت لأنا الزهرة. الله الزهرة وتلطم على راسها، تلطم على راسها ليش؟ قال لها تلطم الراس تقل ضلوعي متكسرة. قال لها تلطم الراس تقل ضلوعي متكسرة. قال لها عيونك دايم تقل عيوني محمرة. قال لها واخويا حسين تقل من كسر ظهره. قال لها واخويا حسين تقل من كسر ظهره. وقعد الحسين وهو يصيح وين الجفين يا سردال الحرب، وين الجفين وين الجفين يا سردال الحرب، وين الجفين وين الجفين. دمك صابين من سنودك يصب، وين الجفين وين الجفين يا سر. دمك صابين من جروحك يصاب، وين الجف. شهل عجب منك يا شايل رايتي وساق العطاشة لكت يا حد الشريعة وطحت مفتوت الحشاشة غارق بدمك خدودك والنبي الجسمك فراشة نخت حسين يا شيال العالم هيا نحسين نخت حسين يا شيال العالم هيا نحسين صد لي بالعين بنشدك يا شهم وين الكفين وين الكفين ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة شلون عباسي تيروى وينسى بوسكنة وراضيعة طفلك يا حسين شعبني بونته طفلك يا حسين وين ارجع وين واروي محجته وين الكفين وين الكفين راد يفتح عن عيونه والدمع جامد عليها راد يفتح عن عيونه والدمع جامد عليها تحسر وهلت دموعه وغسل دم العين بها قال يا خويا الوديع بجاه ابونا من تجيه قال يا خويا الوديع بجاه ابونا من تجيه تعذر لي زين يا خويا بطيحتي تعذر لي زين ما لي يدين دعاين حالتي وين الكفين وين سافح دمه وصافك جفه وظل على عضيضي تلوى قال خل على الشريعة جثتك ما هي مروى أرد أشيلك للوديعة ونقضي حقوق الأخوة وبدمع العين لا غسل طبرتك يا نور العين يسراك منين اجيبو يمنتك وين الكفين وين الكفين قال خويا اهل المخيم روحتي كلفة وشديدة شوفتي سكنة واخوها بضاميري شفرة حديدة خويا لو شفت الوديعة تصورت هض الوحيدة شوف الزندين يا خويا مقطعه لو سهم العين خايف يا حسين تصيح مروعه وين الكفين وين الكفين قال يا كبش الكتيبة واقع حملي ومن يشيله وانكسر ظهري وعدوي شامت وقلت الحيلة قال له خويا وداعت الله وقاطع ونات الثجيلة سجاه حسين ومدد جثته غمض للعين تلفت صوبين وصاحب لوعته وين الجفن وين الجفن قام راجع للمخيم والحرم ترقب مجية والمراضع بشارت رضعانها بقطرة مية ولا أحليها حسين وحده وقلطت للهاشمية سردالك وين تقل طيحته والبيرق وين قالها تنشدين عن خي ورايته وين الجفن وين الجفن يا سر شلون يا ابن امي تقله ما جبت عباس لنا أول تالي يا خويا هل ما يصارك شار علينا حيف يا شايل حملنا أبو الفضل راح من دينا أو خي من يحمي بنات انصرنا يسترحمنا من لا يرحم يا الله إلهي بحق باب الحوائج اقض حوائجنا يسر أمورنا شافي مرضانا فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا عن شيعة أمير المؤمنين المسببون لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم ووسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.